السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا الدرس الذي هو بعنوان تأملات قرآنية يأتي ضمن سلسلة الدروس التي هي بهذا العنوان وتلقى بشكل دوري مرة في كل شهر، ونتناول فيها بعض المفاهيم والنظرات والوقفات في ما تهدي إليه وتدل عليه بعض آيات سورة الأنعام. والآيات التي سوف نتأملها هذه الليلة هي في سعة رحمة الله عز وجل، وقد جاءت في بيان الله عز وجل أنه كتب على نفسه الرحمة. وجاءت هذه الآية في أعقاب الحديث عن التكذيب وعن الإعراض وعن السخرية وعن الاستهزاء وما ختم الله عز وجل به من التهديد المخيف ومن الوعيد الشديد لأولئك المكذبين والمعرضين والذين يعدلون بالله عز وجل غيره من آلهتهم المزعومة. ثم ما جاء من لفت الأنظار وتوجيه القلوب إلى الاعتبار بمصارع المكذبين من الأمم الغابرة، وأن مصير من يكذب لن يختلف عن مصير أولئك المكذبين. كما أنها تأتي هذه الآيات بعد الحديث الذي عرض حقيقة الألوهية في المجال الكوني وفي المجال الإنساني وفي كل مجالات الحياة. عرضت حقيقة الألوهية في مجال خلق السماوات والأرض، فافتتح الله عز وجل السورة بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم لفت النظر من خلال خلق الإنسان من طين: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم إحاطة علم الله عز وجل بسر الناس وبجهل الناس وبما يكسبه الناس: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تأتي هذه الآيات بسؤال يوجهه الله عز وجل إلى الناس، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، فيقول ربنا عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لمن ما في السماوات والأرض. ثم يأمره الله بالجواب فيقول: قل لله، فإنه المالك، ولا يستطيع أحد أن يقول أو أن يتطاول أو أن يزعم أن له ما في السماوات وما في الأرض إلا الله. قد يزعم أو قد يتطاول بعض الناس فيدعي أن له شيء مما في السماوات والأرض، تقول أنت: هذه لي، هذه أرضي، هذه مزرعتي، هذه عمارتي، هذه شقتي، هذه جزئية لك بقدرك بعزبك. يقول مثلا أمير منطقة: هذه منطقتي. يقول رئيس دولة: هذه بلادي، مملكتي، دولتي. لكن من يجرؤ على أن يقول الأرض كلها أرضي والسماء كلها سمائي وما بينهما لي وما تحت الثرى لي وما فوق الأرض والسماء لي؟ من يقدر إلا الله. فالله يقول قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هذه المسألة تأتي لبيان وتقرير ثم لمفاصلة، ومن ثم يبدأ التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواجهة، مواجهة المشركين الذين يعرفون أن الله هو الخالق. ما كان مشركي العرب ينكرون هذه الحقيقة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كانوا يشركون بالربوبية، كانوا يعرفون أن الخالق هو الله، لكن لأنهم لا يتبعون هذه الحقيقة، حقيقة الربوبية، بالحقيقة الملازمة لها وهي الحقيقة حقيقة الألوهية. ما دام هو الرب أجل هو المعبود لوحده، كانوا يفصلون بينهما ويعبدون آلهة مع الله. بدأت المواجهة بتقريرها من أجل جعل لازم لها مع الثانية، فيقول عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض التي لا يجادلون فيها، فيقول الله قل لله. ولقد كان العرب كما قلت لكم في جاهليتهم أشد ضلالا من جاهلية الناس في هذا الزمان. لماذا؟ هذه الجاهلية فيها ضلال وفيها زيغ، ولكن الجاهلية الحديثة جاهلية البعد عن الله في أبشع الصور، وهي درجة الإلحاد. هذه لا تؤمن بالحقائق ولا تعرف حقيقة أن الله هو خالق الكون والحياة، والتي هي متعلقة بفطرة الإنسان وبتكوين الإنسان. الله هو الذي خلق الإنسان وفطره على الإيمان به. يقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى الفطرة المركبة في الإنسان والتي هي أرضية لاستنباط هذا الدين مسخت هذه الفطرة وغيرت وجعلت مضادة لما يمكن أن يكون صالحا لإسعاد هذا الإنسان. إنهم كانوا يعرفون ويقرون أن لله ما في السماوات والأرض، ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه القضية نتائجها المنطقية من إفراد الله عز وجل بالعبودية والحاكمية في الأرض، وبهذا اعتبروا مع هذا مشركين وسميت حياتهم بالحياة الجاهلية. فكيف أيها الإخوة بمن يخرجون على أمر الله كله وعلى اختصاص الله كله ويزاولون هذا هم بأنفسهم؟ بماذا يوصفون وبماذا يمكن أن توصف به حياتهم؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك، إنها الكفر والظلم والفسق كما قرر الله عز وجل في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بما أنزل الله، يتصور بعض الناس أن هذه الآية فقط مصروفة إلى الحكام وإلى الرؤساء الذين لا يحكمون الشرائع، وهي آية عامة تشمل الحاكم والمحكوم والكبير والصغير، كل مخاطب بهذه الآية يجب أن يحكم أمر الله فيه. عينك هذه محكومة بأمر الله، الله أمر فيها بحكم، وقال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا حكم الله في عينك. هل أخضعت عينك لحكم الله أم أن عينك متمردة على حكم الله تنظر إلى ما حرم الله؟ أذنك هذه مأمورة بأمر ألا تسمع ما حرم الله، هل حكمت فيها أمر الله بحيث منعتها من استماع الغناء وما حرم الله؟ لسانك هذا محكوم بأمر الله، هل أخضعت هذا اللسان لشرع الله وحكمته بشريعة الله أم أنه محكوم بالهوى والشهوة والعادة والطبيعة؟ لا، فرجك، يدك، رجلك، بيتك، زوجتك، عملك، مؤسستك، حياتك كلها، ما من جزئية من جزئياتك إلا وفيها أمر لله، هل حكمته بأمر الله؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال العلماء كيف كافرون ظالمون فاسقون؟ كيف؟ قالوا الناس أمام أمر الله ثلاثة أصناف: صنف يواجه أمر الله فلا يؤمن به أصلا ويرفضه ويتصور أن أمره أحسن من أمر الله فهذا كافر. صنف ثاني يواجه أمر الله وهو ظالم، وأمر الله يأمر بالعدل، فيرى أن أمر الله يرد ظلمه فيرفضه ليستمر في ظلمه فهو ظالم، فأولئك هم الظالمون. صنف ثالث يواجه أمر الله ويعرف أن أمر الله حق، لكن أمر الله يحول بينه وبين ممارسة فسقه ومعاصيه، وهو إنسان شهواني يحب الشهوات، وإذا عرف أن أمر الله بينفذ عليه فلا يريده من أجل الشهوة فهذا فاسق. قال الله فأولئك هم الفاسقون، واللي تتوفر فيه الثلاثة كلها يرفض أمر الله لأنه لا يريده أصلا ولا يرى أنه أفضل شيء، ثم هو ظالم ثم هو فاسق، تجتمع فيه الصفات كلها والعياذ بالله. قل لله، واكتفى الرد بهذه الآية، إذ لا سبيل إلى المرية أو الشك أو المنازعة في هذا، ما في أحد يستطيع أن يقول إن أحدا مع الله شريكا في السماوات والأرض، والدليل على ذلك أن كل من يدعي ملك شيء يتركه ويترك ملكه. هذا بيتك تقول بيتي، طيب لا تقول بيتي تقول بيت الورثة، لكن بعد 60 سنة وإذا بك نازل على رأسك، رأسك الأول كنت قدام تمشي على رجولك والآن تنزل منكوس، أجل بيتك هذا ولا بيت الناس؟ بيت الناس. هذه سيارتي تركتها، هذه زوجتي تركتها، هذه إدارتي فصلوك منها، هذه مثلا رتبتي نزعوها من على كتفك خلوك، هذه وزارتي حلوك، هذه مملكتي مت وأخرجوك، هذه أجل لمن الملك أصلا؟ لله. ولهذا يوم القيامة بعد أن يثني الله عز وجل الكون كله ينادي تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ فلا يجيبه أحد فيجيب على نفسه تبارك وتعالى فيقول لله رب العالمين لا شريك له فهو المالك. ولهذا لم تأتي الآية بمزيد توضيح إذ لا مجال للمراء والشك في هذه القضية، فهي قضية من المسلمات قل لله، لكن العبرة والعظة فيما جاء بعدها. كتب على نفسه الرحمة سبحانه، ما أعظمه، المالك الذي لا ينازع في ملكه، ولكن منه فضلا ورحمة ومنة كتب على نفسه الرحمة. من ألزمه بأن يكتبها؟ من طلب منه أن يكتبها؟ كتبها ابتداء منه فضلا منه، كتب على نفسه الرحمة، كتبها بمشيئته وبإرادته، لم يوجبها عليه موجب، ولم يقترحها عليه مقترح، ولم يقتضيها منه مقتضي، ولم يطلبها منه طالب، ولكنها إرادته الطليقة، إرادته المطلقة، ربوبيته الكريمة الرحمة، وهي كما يقول العلماء قاعدة قضائه في خلقه. الأصل في كل شيء رحمة الله لسعتها ولشمولها، ولأنها مكتوبة كتبها الله عز وجل بإرادته وفضله، كتب على نفسه الرحمة. وقاعدة معاملته مع خلقه في الدنيا والآخرة، لو أن الله يؤاخذ الناس بغير الرحمة ما ترك على ظهرها من دابة، كان من زمان والله بدأهلك الناس ما عنده لواحد، لأن كل واحد يسوي كل يوم ذنب، لكن ما أعظم رحمة الله عز وجل. انظر نفسك أنت كم تخطي في اليوم الواحد، وكم تقترف من الذنوب والمعاصي. سوي ميزانية في يومك، كم يوما يعني في هذا اليوم من الصباح إلى المغرب كم نظرت إلى النساء؟ ها شو صح ولا غلط؟ ممكن تشوف كم وعدة، هل سمعت غلط؟ هل تكلمت في غلط؟ هل فكرت في غلط؟ صليت في المسجد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ عملت خير؟ صدقت؟ أصلحت؟ عملت؟ أمرت بمعروف؟ نهيت عن منكر؟ كل هذه أسئلة يجب أن تدور في ذهنك. تجد في المقابل الثاني في معاصي، لو أخذك الله بالمعاصي هذه كان أهلكك لليوم وأهلك اللي أمس ولا بقي أحد. ولكن القاعدة الأصلية في التعامل الذي يتعامل الله عز وجل به مع خلقه ويعاملهم به في الدنيا وفي الآخرة رحمة الله، فله الفضل وله المنة وله الشكر على هذه النعمة. وهذه أيها الإخوة تقتضي منا أن نكون مؤدبين مع الله، إذ لما نعلم أنه واسع الرحمة يعني يجب أن نكون كثيرين الطاعة، لا أن نكون كثير المعصية معتمدين على سعة الرحمة. فإن قوما، يقول الحسن البصري، إن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا والله لو أحسنوا الظن أحسنوا العمل. ولله المثل الأعلى، إذا في مدير إدارة ذو خلق، رجل كريم، رجل شهم، رجل يقدر الرجال، يؤدي العمل ويحترمه ويحترم أفراد العاملين معه ويراعي ظروفهم ويحقق مصالحهم ويهيئ لهم كل فرص تحسين الوضع، وإذا حصل عند واحد منهم أي مثلا ظرف يساعده يفزع له يعطيه إجازة، إذا احتر عليه شيء يجمع له. المهم رجل شهم بمعنى الكلمة، كيف يتعامل الناس مع هذا المدير؟ على رجلين، رجل شهم آخر فاضل فيتعامل معه من هذا المنطلق، فتجده من أحسن الناس أداء ومن أحسن الناس دوام ومن أحسن الناس إتقان. ليه؟ لأنه يحترم المدير، يقول هذا المدير رجل فاضل، ما نستحي والله نتأخر، نستحي والله نتأخر العمل عندنا، نستحي إن نغلط معه، هذا رجل أكرمنا، هذا رجل يعني غطانا بفضله، كيف نتعامل معه؟ هذا هو منطق الأخلاق، أن تتعامل مع المدير بمثل ما يتعامل معك به. لكن رجل سافل لا خير فيه لا خلق فيه، استغل طيب المدير واستغل خلق المدير واستغل كرامة المدير وشهامة المدير فضيع العمل، ايش رأيكم في هذا الانسان؟ ماذا سيتعامل معه المدير هذا؟ بنفس الاسلوب ولا يغير له الموجة ويقلب له ظهر المجن وينقلب صباح جندي؟ يقدر المدير هذا اللي يقدر احسن واحد يصير اشرس واحد؟ ليه؟ يقول انا ما يستحق التعامل الحسن. ولله المثل الاعلى، إن سعة رحمة الله يجب ألا تطمعنا في معصيته وألا تجرئنا على مخالفة أمره. وهذا مذهب المرجئة، يقول فيهم زيد بن علي، يقول إني أبرأ إلى الله من المرجئة، فإنهم أطمعوا الفساق في رحمة الله وجرؤوهم على معصية الله، ولكن في توازن تتعامل مع الله فتطمع في رحمته وتشفق من عقوبته، فتحملك رحمته على الرجاء ويحملك عقوبته وشدة بعثه على الخوف، فتعيش متوازن بين الخوف وبين الرجاء. على مسألة المؤمن، المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء إلى أن يموت. إذا مات وفي سعادة الموت إيش يسوي؟ يخلي الرجاء، ما عاد يخلي الخوف، ما عاد في خوف، إيش يغلب؟ الرجاء. ليش؟ لأن ما عاد في مجال العمل، ما عاد أكل ما تحسن به الظن. ويقول العلماء في هذا مثال، الطالب وهو يذاكر أثناء العام الدراسي يعمل بين الخوف والرجاء، خوف من نتائج الامتحان ومن الأسئلة التي سوف يضعها الأستاذ شديدة، ورجاء، رجاء أنه عندي الحمد لله مذاكرة، أنا ذكي، أنا فاهم المادة، أيضا الأستاذ يعرف كيف يجيب على يعني صح الأسئلة والإجابات الصحيحة، هذا خوف ورجاء. لكن إذا دخل الصالة ايش يغلب؟ ووقع الورقة وكتبها وخرج برا ودار الأسئلة وقارنها مع اللي عنده، صب يصير عنده ايش؟ رجاء، رجاء في عطف الأستاذ، في رحمة الأستاذ، رجاء في اللجنة اللي يسمونها لجنة الشفقة، لجنة الرحمة اللي تنظر في الأوراق اللي بقي نص علامة أو علامة ونص أو يعني تضيفها، رجاء. وأنت كذلك يجب عليك في هذه الحياة أن تعيش متوازنا بين الرحمة بين الرجاء وبين الخوف، ولكن تغلب في الدنيا جانب الخوف علشان تنحجز عن المعاصي وتمشي بالطاعات. فإذا قربت وأنت مودع للدنيا إلى الآخرة تغلب جانب الرجاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وإحسان الظن كما يقول ابن القيم يقتضي إحسان العمل، فمن أحسن الظن بالله أحسن العمل في التعامل مع الله عز وجل. إن رحمة الله عز وجل كما قلت هي الأساس وهي الأصل في تعامل الله عز وجل مع العباد. وهذه الرحمة لها مظاهر ولها صور، وما من لحظة من لحظات الحياة إلا وهي ظاهرة فيها رحمة الله عز وجل. كل سكنة وكل حركة وكل لحظة من لحظات حياتك، بل لو تخلت عنك رحمة الله لحظة واحدة لهلكت. تصور والله عز وجل يجري لك النفس الذي تستنشقه من الهواء فيدخل إلى الرئتين وتنقل الرئتين إلى القلب والدم ويأكسد الدم وينظفه ويطلع. لو حبست عنك هذه اللحظات النفس على لحظة واحدة، منع الله منك رحمة الهواء، كيف تعيش؟ لو سقطت قطرة من قطرات الماء التي تشربها وتنزل مع المريء حق الطعام، لو نزلت في البلعوم حق الهواء وش يصير؟ يسمونها شرقة. والشرقة هي نزول الماء أو الغذاء في حق الريح، لأن هنا في ماسورتين في الرقبة، ماسورة اسمها المريء وهي أنصور من الفم إلى فم المعدة، وهذا الأنصور فيه عضلة، إذا دخلت اللقمة تضرب العضلة فيها وتعصرها لين تنزلها تحت، وبعدين تنطبق ما تسمع بخروج شيء. ولهذا تشوف الواحد ينتكس على رأسه يمارس رياضة ما ينزل اللي في بطنه، تتقفل، لكن من هنا مفتوحة أي شيء ينزل ولا يطلع. في جنبها ماسورة ثانية اسمها البلعوم، وهذه ماسورة غضروفية مفتوحة باستمرار وتوصل إلى الرئة. وبين الماسورتين بين المريء وبين البلعوم جندي واقف يسمح بمرور الطعام ومرور الهواء بالتناوب، يسمونها عندنا في الجنوب يسمونها الطراعة، ويسمونها في بعض الأماكن إلها، واسمها في العلم لسان المزمار. هذه لسان المزمار لحمة موجودة هنا، إذا تكلم الواحد سدت حق الطعام لأنه يتكلم بالهواء، وإذا أراد أن يأكل سدت حق الهواء. فإذا تكلم وهو يأكل إيش يصير؟ يصدر أمر إلى هذه اللحمة دي أن أفتح هنا وأفتح هنا، فتدخل حبة رز وإلا قطرة ماء في حقة الطعام في حقة الهواء، يحس الإنسان بإيش؟ شرق. هذه الشرقة كفيلة بأنك تموت. من يطلع الحبة من ريتك إذا دخلت؟ من ينزل ماسورة تنزل القطرة التي نزلت إلى ريتك؟ ما تقبل قطرة ماء ولا تقبل حبة رز، تموت طوالي، لكن رحمة الله تدركك فتصدر إشارات من المخ إلى الرئة أنه في جسم غريب داخل عليكم اطردوه. فتقوم الرئة تطلق صفارات الإنذار على الدفاع الداخلي وتقوم تكح كح كح كح، إيش هذا؟ يعني اطردوه. وإذا طرد اللقطة قال الحمد لله والله إني بغيت أموت، وتشوف عيونه تشغل كذا ويطلع منه، إيش بك بغيت تموت؟ علشان قطرة تموت؟ ما أضعفك، ما أحقرت أيها الإنسان، ما قدرت علشان قطرة. لو أن الله ما طردها لي منكم قطرة كان مت وطفس، لكن رحمة الله عز وجل تدركك. هذه الرحمة أيها الإخوة لها صور ولها مظاهر كثيرة جدا. لو تكلم الإنسان والله ساعات طوال ما يدركها ولا يحيط بها، لكن سنتكلم عن بعضها وعن أشملها وأظهرها. أول مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل إنزال هذا القرآن. الله أنزل القرآن رحمة للعالمين. وتصوروا أيها الإخوة لو أننا نعيش بغير القرآن كيف حياتنا؟ إنها والله حياة بهيمية. إن أسوأ حياة يعيشها الإنسان يوم يعيش مقطوعا عن الله. لا تتصورون من الحضارة الغربية الشرقية التي قامت بتقديس المادة وتدنيس الإنسان وتدمير الإنسان أنهم في سعادة، لا والله، هم في الحقيقة في سعادة مادية لكنهم في عذاب داخلي. ويعرف هذا عقلاؤهم، يقررونه ويكتبونه ويتوقعون معضلات تحصل بسببه، وما حصل من سببه الآن فهو معروف: الانتحار، المخدرات، الأمراض النفسية، التحلل الأسري، التفكك الاجتماعي، الجنون المسرحي، الجنون الكروي. كل هذه مظاهر من أجل من ينجد؟ من أجل انقطاع الناس عن وحي السماء. يعيشون بغير قرآن، يعيشون كما تعيش البهائم والأنعام، كما قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هم كما تأكل البهائم، لكن ما هم بهائم أصلا، هم ناس خلقهم الله للعبادة، فعطلوا هذا الوظيفة واشتغلوا بما اشتغلت به البهائم، فقصروا أرواحهم على عيشة مائلها. عيشتهم يجب أن تكون دين، لكن خلوها حيوانية، ولهذا يعذبون أنفسهم. هم الآن في عذاب لا يعلمه إلا الله. هذا العذاب من أين جاء؟ من أجل حرمانهم من وحي السماء. والله سمى القرآن رحمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. قد جاءكم من الله، قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا القرآن، وشفاء لما في الصدور. ايش اللي في الصدور؟ ها؟ القلوب. القلوب، إن الله يقول: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي ذين في الصدور. إيش القلب؟ هذا اللي يضخ الدم ليه؟ لا، هذا القلب المادي، لكن القلب المعنوي، القلب الذي يفقه عن الله. شفاء، إيش اللي يشفي قلبك ويجعل قلبك منور ويجعل قلبك حي ويجعل قلبك خواف منه ويجعل قلبك مقبل إليه؟ القرآن شفاء له. لكن كيف يأتيك الشفاء وأنت معرض عن القرآن؟ الأمة الآن مريضة لأنها ما القرآن في حياتها. إذا مر الواحد على القرآن في الإذاعة فكر، وإذا مر على الأغنية قام يلعب ويرقص، كيف يجي الشفاء؟ هذه مصيبة الأمة. الشفاء في كتاب الله. قال عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله بإنزاله القرآن وبرحمته أي بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن كان عندك هذه الرحمة، إن كان عندك هذا الفضل، عندك هذا القرآن فلتفرح، وإن كان البعيد محروم من هذا الفضل ومحروم من هذا القرآن فلا يفرح والله، لأنه ضيع الشيء الذي بسببه الفرحة هو خير مما يجمعون. ويقول عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول عز وجل: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم، أي لا أظلم، فمن أظلم، نرجو من الإخوة الذي في آخر المسجد أن يتقدمون قليلا حتى يتيحوا الفرصة لإخواننا الوقوف على الأبواب حتى يجلسوا، بارك الله فيكم، تفسحوا، ومن لم يجد مكانا ففي الطابق الثاني. ما في حريم في الطابق الثاني؟ من الجهة هذه. فمن أظلم، إذا سمعت من أظلم يعني لا أظلم، ما في أظلم من هذا، ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي أعرض عنها. آيات الله المقروءة أو المنظورة، المقروءة في الكون في القرآن أو المنظورة في الكون، وصدف عنها أي تعامى عنها وأعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون أي يعرضون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فهذا نزول القرآن رحمة. اسأل نفسك كم نصيبك من هذه الرحمة؟ كم تحفظ من القرآن؟ تحفظه كامل عندك 100% رحمة، تحفظ نصفه 50%، تحفظ 10% 30%، وهكذا ما تحفظ شيء 0%. بعض الناس ما يحفظ ولا آية ويحفظ مليون أغنية، هذا عنده عذاب بدل الرحمة. الله خلقك لكتابة من أجل تقرأ وتعمل بالقرآن الكريم، هذا رحمة. كم عندك؟ اسأل نفسك، كم عند زوجتك من القرآن؟ كم أكست من ما عندك عند أهلك، عند بنتك، عند ولدك، عند جماعتك؟ لأن ما دام الرحمة عندك يجب أن يستفيد الناس من الرحمة الذي يك. لكن الذي ما عنده رحمة لا لنفسه كيف يكون في الناس رحمة له؟ وقد حرم نفسه من الرحمة العظيمة التي أنزلها الله رحمة للعالمين، وهي هذا الكتاب الكريم. فنزول القرآن رحمة من الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة. لمن؟ للناس؟ لا، للعالمين. وكل ما سوى الله فهو عالم. رحمة للسماوات، رحمة للأرض، رحمة لليل، رحمة للنهار، رحمة للأشجار، رحمة للبحار، رحمة للإنسان، رحمة للحيوان، رحمة للنبات، رحمة للجماد، كل شيء. لقد شملت هذه الرسالة وعمت رحمتها كل شيء، حتى المطر إذا نزل على أرض فيه صلاح وفيها دين يصير رحمة، إذا فيه معاصي يصير عذاب تدمير. ليه؟ لأنه في الأصل رحمة، بس أحيانا لا يكون هؤلاء أهلا للرحمة فينزل عليهم عذابا والعياذ بالله. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. وتصوروا أيها الإخوة، لو لم يكن لنا رسول من يقدوتنا في الحياة؟ إن المؤمن ليطمئن ويهدأ النفس نفسه حينما يعلم أنه يتلقى تعليماته ويتلقى قدوته ويتلقى أوامره ويسير في حياته على منهج أكرم بشر وعلى طريقة أفضل مخلوق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف عظيم يا أخي أن تكون قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بغير قدوة بغير رسالة تشوفون التأهيل الضالين يربي له النار إلى هنا. إيش فيه؟ قال: هذه خنفس، هذه قدوة الخنفس. وآخر حلق رأسه إلى إنسان رأسه مثل البطاطا مرة. إيش فيه؟ قال: في جماعة في أوروبا اسمهم جماعة الأرانب، أنا من أعضاء جمعية الأرانب، هذا خنفس وهذا أرنب. وآخر يسوي له بنطلون من تحت يضيق على أسته حتى يخنبها، ثم يوسع على رجله يحط متر من تحت. إيش فيه؟ قال: هذا شارلستو. إيش هذا؟ من قدوة هؤلاء الضالين الضائعين والعياذ بالله؟ رأيت مسابقات يجرونها الآن في العالم تضحك والله. قبل أيام سمعنا واحد أجرى له مسابقة وحقق رقم قياسي بالضحك، قعد 18 ساعة يضحك حتى انفلخ لحيه. إذا وقف قالوا اخرج من المسابقة، اضحك ولا ابعد من المسابقة. هؤلاء يعيشون في سعادة يا إخواني. آخر أجرى مسابقة له في أطول شنب، قعد طول حياته ما غير يمسح شنبه ويسبقيه بالمواد الكيماوية ويسحبه ويسوي به، حتى طلع تدرون كم طلع؟ 2.40 متر شنب بلفلف كده وقلبه كده وطايل عن باعث. ما لهم قدوة هؤلاء ضالين ضائعين. لكن أنت مربوط بالسماء، موجه إلى شخص كريم اختاره الله واصطفاه وجعله رسول، وقال للناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تطلق لحيتك وتعبيها ليس لأنها قضية شعر ولا ديكور، لا، لأن الرسول أمر بها وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. ولذا هي كريمة عندك لا لكرامة الشعر، ولكن لكرامة الآمر بها والذي حزك عليها، وتموت تبطع رقبتك ولا تقطعها. ليش؟ لحبك لمن أمر بها صلوات الله وسلامه عليه. لكن حينما تهون محبة الرسول في قلبك تهون لحيتك عليها وتحلقها وتهى فلوس عليها وتخلي الحلاج يرفعها وعينك تشوف، بل بعضهم يحلم بالحمى وتروح لحيته مع الكرسي. أين كرامة الإنسان يا إخواني؟ أين كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن أعظم والله أيها الإخوة ما رحم الله به العباد هو بعثة هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب الكريم. من مظاهر رحمته تبارك وتعالى بالأمة وبالمؤمن على وجه الخصوص أن يصرف الله عنك السيئة بحيث يوفقك للطاعة ويصرف عنك السيئة، يخلي عينك لي عين طاهرة إذا رأت المرأة تغض، ويخلي أذنك أذن نظيفة إذا سمعت الأغنية تصدق، ويخلي لسانك لسان طاهر ما يتكلم إلا بذكر الله وبالعمل الصالح بالكلمة الطيبة، لا يلعن ولا يسب ولا يشتب ولا يغتاب ولا يكذب ولا يعرف ولا لسان ما يقول إلا خير، ويخلي يدك هذه نظيفة عفيفة ما تمتد إلا إلى الفضائل ومعالي الأمور، ويخلي رجلك هذه طاهرة ما تحملك إلا إلى المسجد وإلى الطاعة والعمل الصالح، ويخلي فرجك طاهر نظيف لا يقع إلا فيما أحل الله، ويخلي بطنك هذا نظيف ما ينزل إلا ما أحل الله، ويخلي كلك من أولك إلى آخرك على الطاعات ويمنعك من السيئات. هذه رحمة ولا ما هي رحمة؟ رحمة. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل عن الملائكة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذه ملائكة فوق وانت قاعد هنا وانت تستغفر لك في السماء، لمن؟ فاغفر لمن؟ لمن توفر فيهم شبتين، للذين تابوا وبعدين بعد التوبة واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تقول الملائكة وقهم السيئات، تطلب الملائكة من الله أن يقيك السيئات وأن يصرف عنك المعاصي والذنوب. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، أن يقيك الله السيئات وتصبح آلي العبادة والطاعة، خلاص كأنك مركب على أزرار من بيتك إلى مسجدك إلى عملك، إذا جبت معصية تجود منها، إذا جبت طاعة تكمل إليها، هذا أنت رحمك الله. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، بمعنى أن الذي ما وقاه الله السيئات ما رحمه الله، ما ناله نصيب من رحمة الله. من الناس من لا يعرف الطاعات أصلا ولا يتعرض للطاعات، وإنما واقع في المعاصي والسيئات منذ أن تستيقظ عينه حتى تنام عينه، يستيقظ على معصية الله وينام على معصية الله، يستيقظ يده على البكت يحسب البكت قد شد قد جرد، يدور له عادة كده غمر عشان يولع الدخان، ويستيقظ يده على المؤشر الراديو عشان يستفتح النهار بأغنية، أو على الشريط يركب السيارة ويشغل الأغنية، يروح العمل على الباطل، يمشي بالشارع على الباطل، حياته كلها معاصي في معاصي لأنه حرم من رحمة الله عز وجل. أجل يا أخي الكريم، تعرض لرحمة الله عن طريق فعل الطاعات وترك السيئات، وهذه تقتضي منك مجاهدة، لأنك إذا جاهدت نفسك في ترك المعاصي والابتعاد عن السيئات وفي ممارسة الطاعات فكأنك تستمطر رحمة الله، يا ربي هات رحمة منك وأنت مأمور بهذا، لكن لما تجيك الطاعة إلى عندك تقول لا، وتعرض عليك المعصية تقول هيا، وكأنك ترد رحمة الله وتستمطر غضب الله ولعنة الله وسخط الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من مظاهر رحمة الله عز وجل أن يوفقك الله لطاعة الله، كما قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيضا من مظاهره سماع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا سمعت القرآن فأنت معرض لرحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله عز وجل ليست مختصة بفئة ولكنها على عباده تسعهم، وبها يقوم وجودهم وكيانهم، وهي تتجلى في كل لحظة كما قلت أيها الإخوة، وفي كل مظهر من مظاهر حياتهم ومن مظاهر وجودهم على هذه الحياة. تتجلى أيها الإخوة أولا في مجازات الله عز وجل، أنه يحط لك على السيئة سيئة، يحط لك على السيئة مثلها، وعلى الحسنة كم؟ 10، إلى كم؟ إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. هذه رحمة ولا ما هي رحمة؟ مقتضى العدل إنه السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن لا إله إلا الله، سيئة بوحدة وحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. بعدين تريد تعمل سيئة فيحجزك منها خوف الله، إيش تكتب لك؟ حسنة. تهم بصدقة أو حسنة لكن ما تقدر عليها، سجلوها حسنة. تمر على فقير بالشارع تراه يمد يده، فتدخل يدك في جيبك تبحث عن ريال، لا تجد ريال، أنت دخلت تبغى ريال لكن ما لقيت. ما يضيع ربك هذه النية الحسنة، يقول سجلوا له ريال كأنه عمل حسنة. هذه مظاهر رحمة الله عز وجل. أيضا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى تجاوز الله وتوبته عن العبد إذا تاب قبل الموت، بل أشمل من ذلك تجاوزه وتبديل سيئات حسنات. رجل كان مشرف في المعاصي وعاش حياته كلها على الذنوب ثم تاب، وقد سجل في دواوين حسنات سيئاته ملايين السيئات، ثم تاب وحسنت توبته، الله تبارك وتعالى من فضله ورحمته يمسح هذه السيئات ثم يثبت بعددها حسنات كأنه كان يعمل حسنات. هذا فضل ورحمة ولا لا أيها الأخوة؟ يقول الله تبارك وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة يذكرها ابن كثير ينقلها عن ابن أبي حاتم، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على وجهه من كثرة طول سنه وتقدم عمره، فقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر ولم أدع حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، ذنوب لو قسمت على أهل الأرض لأهلكتهم، فهل لي توبة؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله قد كتب لك بكل سيئة حسنة. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، يعني الكبار اللي ما يقدر ما يتصور أن الله يغفرها. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، فما أعظم فضل الله. وهذا الكلام نوجه لأنفسنا وللمسرفين في الذنوب الذين عندهم ذنوب كثيرة ويقولون: لا خلاص أنا ما عاد ربي يقبل، لا والله مهما كان ذنبك إن رحمة الله أوسع من ذنبك، بس غير الموجه بس، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعدين: وأنيبوا. بعضهم يأخذ الآية ويخليه لآخر الآية يقول إن الله غفور رحيم، لكن وأخنا فيه: وأنيبوا إلى ربكم، أي توبوا وأسرعوا وأسلموا له. فلا بد من التوبة والإنابة والرجعة إلى الله. أما التوبة بعد فوات الأوان لا تنفع، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ما عاد ينفع. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقبلها يقول: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأنت عليك أن تتوب الآن، ولا داعي أيها الإخوة للمجازفة في قضية التوبة، فإن المجازفة في التوبة مجازفة خاسرة. ما يعني إذا واحد يعصي تقول له: الآن هل أنت راضي عن وضعك وعن معصيتك أو لا؟ سيقول لك: لا ماني راضي. طيب هل قررت أن تتوب إلى الله أم لا؟ سيقول: قررت أن أتوب. طيب متى تتوب؟ حدد اليوم معين. قال: والله بعدين. متى؟ بعد سنة؟ قال: ما أدري. بعد شهر؟ ما أدري. أجل أنت كذاب البعيد، ما تبغى تتوب، لأنك تبغى تتوب لازم تحدد. إذا قال: طيب أحدد بعد سنة، نقول: طيب هل عندك ضمان أنك تعيش إلى بعد سنة؟ إذا قال: ما عندي ضمان، قلنا: أجل ليش تأخر على غير ضمان؟ أجل يلزمك الآن أن تتوب، فإنك إن تبت الآن ومد الله في عمرك كانت حياتك كلها طاعة وسلمت من سوء الخاتمة. وإن لم تتوب الآن ومد الله في عمرك وأنت عاصي كانت حياتك كلها وبال عليك، وكنت عرضة لسوء الخاتمة، يمكن تموت الليلة، يمكن تموت بكرة وأنت على سوء الخاتمة تموت. أجل الخيار الأفضل لك أيها الإنسان ولي ولكل مسلم التوبة. ولهذا جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأغر المزني يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، ويقول الرسول في الحديث مسلم يقول: توبوا إلى الله يا عباد الله فإني إنه ليغان على قلبي فأتوب إلى الله 70 مرة. إيش الغين؟ قالوا يغان على قلب الرسول، يعني طبق خفيفا من الغفلة، وأن الرسول ما يغفل عن الله. الرسول من أذكر عباد الله ومن أخشى الناس لله، لكن يقول يغان، ما قال يغفل، غين يعني طبقة خفيفة سريعة تجي على القلب فيستغفر منها الرسول 70 مرة. ونحن لا نستغفر، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. فمجازات الله للعباد قائمة على رحمة، ولهذا إذا تاب الإنسان مسح الله كل ذنوبه، وهذه من أعظم ما يمكن أبدا أن نصف بها مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من فضل الله ومن مظاهر رحمته أن أحد لا يدخل الجنة بعمله، وهذا يبين لنا عظمة الجنة وأنها لا توازي العمل. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب كيف عبادتنا قياسا على عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعطيكم بعض يعني نماذج نتف كده من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. من عبادته في الصوم كان يصوم ويواصل. تدرون ما معنى الوصال؟ الوصال أنه يصوم من الصباح يتسحر ويصوم، ويجي المغرب ما يفطر، ويجي السحور ما يتسحر، ويواصل اليوم الثاني، ويجي المغرب ما يفطر، ويجي اليوم الثاني ما يتسحر، ويمر عليه كان يصل ويواصل اليوم واليومين والثلاثة والأكثر من ذلك. الصحابة قالوا له يا رسول الله أنت تواصل ولسنا مثلك، لازم نواصل. قال إنكم لستم كمثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، والحديث البخاري. قال ابن الحجر وهو يعلق على هذا الحديث، قال كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مواصله يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه؟ لو أنه يطعم ويسقى من طعام الدنيا ما كان هذا وصال. قالوا يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، لكن لا من طعام الدنيا، يطعمه ويسقيه بما يغضي على قلبه من شآبه برحمته، فيعوضه هذا عن الطعام والشراب في الدنيا. لا إله إلا الله، هذا في صيامه. من منا يصوم هذا الصيام؟ قيامه صلى الله عليه وسلم توضحه الأحاديث. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت أقدامه، رجوله من كثرة الوقوف تشققت، ونحن تشققت أقدامنا من طردة الدنيا. هذه أقدامنا مشققة من الدنيا، لكن من الطاعة، من الطاعة لا. الجهاد حياته كلها منذ أن بعث إلى أن مات جهاد صلوات ربي وسلامه عليه. شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مضرب المثل، يقول علي وهو من الشجعان معروف، يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدث ندلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرى أقرب منه العدو. وفي غزوة الحنين لما انكشف ظهر المسلمين وقف يرتجز على البغلة الشهباء وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول جبوني موجود تعالى، وما ثبت إلا هو ومعه 100 من أهل الشجرة حتى جمع الله وأنزل الله جنود وخلبوا كفة الميزان لصالح المؤمنين. كرمه صلى الله عليه وسلم وبعد له عطاءه، ما كان صلى الله عليه وسلم أجود منه في الأرض، كان أجود من الريح، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءه رجل أعرابي يكفيه أنه يعطيه شاة ولا يعطيه، فأعطاه غنم جت من الفيء، غنم ما بين جبلين وادي مليان، قال خذ هذه لك. فرجع الرجل إلى قومه قال امشوا امشوا امشوا امشوا اسلموا، والله هذا رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجت القبيلة كلها تسلم، اللهم صل وسلم عليه. اختزل له بلال تمر شوي علشان إذا جاء الرسول جبله، فسأله يوما عندك شيء؟ قال لا يا رسول الله إلا تمرات ادخرتها لك. قال هاتها يا بلال أنفك ولا تخشى من ذي العرش إكلالا. هذا رسول، هذا لو إنه ما هو رسول الله ما يسوي كذا، لكن هذا نبي، اللهم صل وسلم عليه. حديث عقبة بن نافع البخاري يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، يقول فانفتل من الصلاة فقام، من يوم انفتل دخل حجرته ثم رجع. فقلنا يا رسول الله ما لك؟ ماذا حدث؟ قال ذكرت في صلاتي شيئا من سبر، يعني ذهب عندي، كرهت أن أبعد حتى أنفقه، يقول فقسمته ورجعت عليكم. هذا رسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حلمه دائما الذي عنده عظمة يكون عنده حلم عظيم، وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى في كل جزئية من جزئيات حياته. حلمه يجي الأعرابي ويجذبه جذبة عنيفة أثرت في عاتقه الشريف، والصحابة وقوف والسيوف في أيديهم ما كانوا يقدرون على رفع أبصارهم إليه، وهذا الأعرابي يجي ويشده ويقول أعطني من مال الله الذي عندك، ما هم مالك ولا مال أبوك. فالصحابة كل واحد يبغى السيف يشيل راسه، قال لا أعطه خلو وجابه وأعطه، قال صدق ما هو مالي مال الله، خله يرفع. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته صلوات الله وسلامه عليه، رحمة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حتى في المعارك في غزوة بدر لما نزل لما انتهت المعركة وجاء بالأسرى أسرى المشركين، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بين يعني هؤلاء ماذا يصنع فيهم. قال أبو بكر يا رسول الله أبناؤك وإخوانك وأبناء عمك أعف عنهم. قال عمر لا يا رسول الله أعداءك أعداء كتابك أعداء رسولك أعداء دينك خرجوك حاربوك اقتلهم. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ مال إلى الرأي الأول رأي الرحمة وعفى عنهم، وجاء القرآن من السماء يصحح رأي عمر يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قال صلى الله عليه وسلم لولا يقول لو نزلت دار من السماء لأحرقت أهل الوادي ولما نجا منها إلا عمر، لكن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. نزل من الطائف ويقول له ملك الجبال ها أطبق عليهم الأخشبين، لو كان واحد منا كان قال هذا ما فيهم خير يا ربي والله دمرهم. لا قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الطفيل بن عمرو لما راح إلى بلاد زهران ودعا قومه طردوه وسبوه وشردوه فإن يرجع، قال يا رسول الله هلك الدوس، قال ما أهلكها، قال أدعوهم إليك إلى الله يكذبونك أدع عليهم. قال ارفع يديك، فرفع الطفيل يديه والرسول رفع يديه يبغى يدعو، قال اللهم اهدي دوس وأتني بهم جميعا. قال يا رسول الله ما دعوت عليهم، قال رح شوف. قام راحوا إلى دوس كلها قد أسلمت وجاءت كلها 70 بيت من دوس، ولا يزال لقبيلة سهران وقبيلة دوس الفضل بدعوة الرسول إلى يومنا هذا. ها هي كتب التاريخ والسير والمسانيد والأحاديث تبين لنا أن من هذه القبيلة مشاهير الصحابة، منهم يسميهم أن منهم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى أكثر من 5000 حديث، الدين كله جاء عن طريق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما يبلغ أحد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله ومع هذا العمل كله لا يؤهل لدخول الجنة. قالوا ولا أنت، لهذا الصحابة استغربوا، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان الرسول لا يدخل الجنة بعمله فأنا أدخل أنا إياك بعملنا. إيش عملنا يا إخواني؟ ماذا نعمل؟ والله لو عرض على زبال لرفضه. صلاتنا الله المستعان نصفها تساويس وأفكار، وصيامنا الله المستعان، وصدقتنا الله المستعان، نشكو أمرنا إلى الله، لكن نسأل الله أن يدخلنا بوأس رحمته. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، ربنا أدخلنا برحمتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأيها الإخوة، هذه الرحمة ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة وقربها إلى القلوب حتى تفهم، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية أنه كان يقرب المفاهيم والمعاني إلى قلوب الناس بالأمثلة. والله يقول في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أخرج البخاري ومسلم حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الله الرحمة 100 رحمة أمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا من البيئة، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه بسبب هذه الرحمة. تصور جزء واحد العالم كلهم يتراحمون به، الحين تجد الناس في قلوبهم رحمة، إذا عمروا على طفل صغير يبكي يشيلونه ولو ما هو ولدهم، إذا شافوا مريض طايح في الأرض يسعفونه ولو ما يعرفونه، إذا شافوا جائع يرحمونه. كم كل الناس يرحمون، حتى الكفار في قلوبهم رحمة. الكفار الآن يترحمون، في عندهم جمعيات لرفق الحيوان وجمعيات الإغاثة وجمعيات المنكوبين وجمعيات اللاجئين، هذه جمعيات سببها إيش؟ وجود رحمة. البهائم فيها رحمة، الدجاجة وهي دجاجة صغيرة ترحم على كسكوتها وتفرخ عليه كذا وتحن عليه وتمتنع من الطعام والشراب، وإذا جاء أحد لو جاء قط يبغى ياكل الكسكوت هذا ايش تسوي دجاجة؟ تستسلم وتهرب من القط والقط عدوها يأكلها، لا، تتحول الدجاجة إلى مصارع وإلى عدو تشيل جنحانها كده وتقول بعور ما كده وتنقز فيه ظهره وتنقبه بعينه. ليش تجي على فرغاني؟ من اللي أعطاه هذا؟ الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى. التبيع الصغير هذا الحسين يخرج من البقرة ويطيح من الأرض، ما في مستشفى يشيلونه ولا ولادة ولا حفايض ولا شيء. تقوم الأم البقرة تطلع لسانها وتمسحه إلى أن تنظفه وتطلع زي الودع. من علم البقرة تسوي هذا الشغل؟ والحديث يقول فبها ترفع الدابة حافرها. إيش درى الدابة أن هذا يستحق الرحمة الحين؟ لو رفعت الثلاث أو قطة تضع أولادها صغار وبعدين تشيلهم من مكان في مكان، تشوفها شايلة أنها تمسك من رقبتها من هنا وتجيك تحطها هناك وترضع وتصيح إذا ما عاد خلاها ترضع. من إنه الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. وهذا التمثيل طبعا يقرب للإدراك البشري تصور سعة هذه الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحاب ذلك، يقول عمر رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فكانت فيه امرأة من السبي تسعى وقد تحلب ثديها مرضع وضيعت ولدها مع المعارك وضاع منها ولدها، ولما سبيت وجدت أثداءها تدر باللبن وإذا بعيونها تزوغ تدور لولدها في أي مكان. يقول ثم نظرت إلى صبيها موجود، يقول فأسرعت إليه واحتملته وألزقته صدرها ثم حنت عليه وأرضعته. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه ملقية لولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا. قال والله إن الله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها، اللهم أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أخواني والله كل هذه الأحاديث كل هذا تجعل الواحد منا يخجل أن يعمل معصية مع هذا الرحيم المتعال. لكن ما ظنكم بواحد يسمع بالرحمة يقول خلا لا أظلي عاصي، أظلي عاصي عشان يرحمني؟ كذاب، ما يرحمكم تعاصي. إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين، يرحمك إذا تعرضت له. أما إذا عاندته وعصيته وشاققته وتوليت عنه وهربت وحربته كيف يرحمك؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا بد أيها الأخوة أن نفهم هذه المفاهيم حتى لا يغلط علينا جانب ونقول خلاص الله غفور رحيم ما دام ربي رحمنا كنا جل يلا نقعد المعاصي ويرحمنا ربي، لا، نتعرض لهذه الرحمة حتى يرحمنا الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث أخرجه أبو داود، يقول ارحموا أو الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن جرير أخرجه البخاري قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إذا أردت أن تكون أهلا لرحمة الله فرب نفسك على رحمة الناس، ارحم عاملك الذي يعمل عندك، ارحم خادمك الذي يخدم عندك، ارحم الموظف الذي يعمل عندك في الوظيفة، ارحم جارك، ارحم زوجتك، ارحم ولدك، ارحم بنتك، ارحم الحيوان، ارحم البهيمة، ارحم كل شيء. خل الرحمة مدرار في قلبك على الناس. لكن الذي لا يرحم لا يرحمه الله. الرجل الغاض الغض العتل الجعبري المتحجر الذي شديد قوي دائما على زوجته على أولاده على جيرانه على أمه على أبوه، هذا نزع الله الرحمة من قلبه، فلا يستحق أن يكون مرحوما من قبل الله عز وجل. يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والأقع بن حابس عند رجل من كبار العرب شخصية، فقال صلى الله عليه وسلم وقبل الحسن، مسك الحسن وقبله، فقال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم وتكبر الأولاد؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحد. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إليه من لا يرحم لا يرحم. شو سيد بك مدام قلبك قاسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة يوم الجمعة، دخل الحسن من هناك فجعل يتعثر في ثوبه والرسول يخطب، فقطع الخطبة ونزل من الخطبة وراح إلى خاله وجاب شابه وخلد الخطبة ويومين. بعض الناس بدأ يصلي ومر ولده صفقة كف، ما عاد حب الصلاة الولد ولا حد يصلي مدى حياة، ليش صفقته؟ خليه يمر يا أخي، هذا ما يقطع صلاتك ولا من شيء، لكن يعني يسوي دين يا ولد صفقة لأنه عرض من بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح هذا عنه أنه سجد فركب على ظهره الحسن فأطال السجود صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما يسبحون له ليلا، من يخافون أن يكون فعله تشريع، ما هو ما ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا ينسى لبشريته لكن ما يسبحون حتى يعرفون. فأطال ثم انتهت الصلاة، قال لعلكم أدركتم طول سجودي، قالوا نعم يا رسول الله، قال إن ابني هذا ارتحلني، يقول ركب علي، فكرهت أن أنزله حتى نزل. هذا سيد البشر أكرم خلق الله راحلة للحسن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة في مشهد عجيب جدا يخرجه البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها وشرب وابتلى، ثم خرج وإذا بكلب يطوف بالبئر يأكل الثرى من العطش، قد مد لسانه على الأرض ما يقدر ينزل، مسكين الكلب ما عنده يد ينزل في البئر ولا عنده دلو ينزله وهو فوق والماء في البئر. فرآه الرجل فأشفق عليه وقال والله لقد بلغ العطش من هذا الكلب مثل ما بلغ بي. ثم نزل البئر فملأ خفه، الخف الحذاء ما عنده إناء ولا شيء إلا خفه، فملأ خفه ثم أمسكه بفمه، حط الحذيان في فمه ومليانه بالماء ورقى حتى طلع البئر وأسقى الكلب، قال فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا كلب رحمه فأدخله الله الجنة، كيف إذا رحمت غيره؟ إذا رحمت مسلم، إذا رحمت زوجتك. وطبعا صور الرحمة هنا لا نتصور فقط أن الرحمة أن نسقي وأن نغذي، لا، إذا رحمت زوجتك بأن حلت بينها وبين العذاب، دعوتها إلى الله، أبعدت من بين يديها وسائل الفساد. ليس راحما من يجلب لزوجته وسائل الفساد ويركب فوق بيته دش، هذا رحم زوجته ولا عذب زوجته؟ والله عذبها وعذب أولاده. إن والله من يدخل في بيته هذا الداء أنه يسبب كارثة لا يعلمها إلا الله، كأنه يعطي تأشيرة خروج للدين من بيته وللفضيلة وللرحمة وللخير. ما يبقى خير، كيف يجي خير يا أخواني وفوق رأسه 38 أو 40 قناة صب شرورها على رأسه؟ من أين يجي الخير؟ بعضهم قد جبست عيونهم يا أخواني في الليل، إذا جاءهم قد بعد تغمض عينه ويكذب، قال لك إذا نطل الزانية نطل الزانية نطل الزانية، وإذا جاء يرقد عيد عيونه تطابق، قد نشفت عيونه مما نظر في هذا الشر والعياذ بالله. وصلاة الفجر هذه الله يحسن فيها الختام، احسن الله عذابي، والله ما يصلونها ولا يعرفونها، ولا يقوم بعضهم الا الساعه 8 و9 و10 ويذهب الى الدوام بعضهم حتى ما يصلي، وين صلى صلاه المنافق؟ يقعد يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرا 4 لا يذكر الله بها الا قليلا. اجل رحمه لزوجتك يعني ابعد هذا الفساد، ارحمها من عذاب الله. بعضهم يقول والله يا شيخ انا رحمت المراه ورحمت البزوره، ايش في؟ كان البزوره مساكين جالسين كذا، انا رحمتهم جبت لهم جهاز بس عشان يشوفون كراتين، رحمهم شوفوا الرحمه كيف انقلبت. يعذب أولاده هذا، والله ما رحمتهم بل عذبتهم بل أهلكتهم وأحرقتهم بالنار. هؤلاء أمانة في عنقك، هؤلاء الله يسألكم يوم القيامة عنهم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ارحموهم من النار. أما شوف يبكون يصيحون يقولون يبغون، أجل أنت خلاص هنا بس معبر، أنت كل ما طلبوا تجيب حتى لو النار تجيب للنار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز أيها الأخوة. وفي رواية أخرى للبخاري أيضا ومسلم أن امرأة بغية، امرأة زانية من بني إسرائيل، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر فقد أدلع أي أخرج لسانه، فنزعت موقها أي خفها وسقته، فغفر الله لها بهذا العمل. وعن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أبو داود، شوفوا الحديث كيف، قال فرأينا قمر، قمرة يعني طائر من النوع من الطيور، معها فرخان، فأخذناهما، أخذوا الفروخ والقمرة ما هي موجودة. جاءت القمرة ما وجدت الفروخ، جت تعرش بجناحيها وترخيها وتدني وتطلع وتنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرسول، وهذا من إعجازه ومن دلائل نبوته أنه عرف ماذا تريد عن طريق الوحي، قال من فجع هذه بولديها؟ فقال الصحابة نحن يا رسول الله، فأخذها وقال ردوها عليها، فأخذ الفخين وردوها في وكرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأحرق الأمة كلها، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة فأحرقت أمة فهل لا نملة؟ يعني إذا كان لابد من القصاص قرصتك نملة دور للنملة عادي وحرقها، لكن تعرف الأمة كلها عشان نملة؟ لكن العلماء يقولون إذا كانت النمل في مكان خاص بها في الصحراء وانت اللي جيت لعندها وقعدت تتمشى وقرصتك فقمت تحرقها علشان انك رحت تتمشى وقرصتك، هذا حرام. من اللي قال تجي عند النمل؟ اي نعم تستاهل قرصتك تستاهل. لكن لو جاء النمل الى بيتك ودخل في مطبخك وافسد عليك طعامك واذاك يجوز لك ان تقضي عليه لكن بغير الاحراق، لانه لا يعذب بالنار الا الله. يجوز لك ان تهلك او تقضي على هذه الحشرات والزواحف بالوسائل الحشرية المبيدية، كأن تحط مسحوق أو تحط فليت أو أي شيء، بشرط أن يكون عليها عليك منها ضرر، لأن الضار والصائل مأمور بدفع صولته وإبعاد ضرره. أما من غير سبب تروح تحط تطارد مثل من يطارد البساس، الحين بعض الناس إذا شاف بسة في الشارع دفع عليها في درسه معركتنا مع البساس، إيش قال الله صلحتها ليه يا ذات البساس، لكن هي عمدتك ودخلت ما درات ما عليك، لكن تبتلها عمدا كذا. امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ما أطعمتها ولا أطلقتها. وفي النهاية يقول الله تبارك وتعالى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، وبعدين قال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. هذا آخر مشهد من مشاهد رحمة الله، أن الله سوف يجمعنا يوم القيامة. طيب كيف يكون رحمة؟ قالوا رحمة ليه؟ لأن العاصي يشوف جزاءه والمؤمن يشوف ثوابه فيطمئن قلب المؤمن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. لكن لو الله يجمعنا يوم القيامة ويدخل العاصي والكافر النار ويدخل المؤمن الجنة والناس قد حرموا المؤمنين حرموا أنفسهم من المعاصي والذنوب، وذلك يتمتع بالذنوب والمعاصي يصبح من الظلم أن لا يدخل هذا النار وأن لا يجد هذا جزاء الجنة. فمن كمال رحمة الله عز وجل أن يدخل الناس الذين عملوا بطاعته في الجنة، ويدخل الكفار الذين عملوا بمخالفاته وخالفوا شرائعه وأنبياءه النار. قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة، والإشارة إلى جمع الله الناس يوم القيامة جاءت مؤكدة بعدة مؤكدات، لا يجمعنكم لام التوكيد، يجمعنكم نون التوكيد المثقلة الشديدة إلى يوم القيامة بيانها، بعدين لا ريب فيه توكيد ثاني لا ريب فيه، ثم قال بعد ذلك الذين خسروا أنفسهم في ذلك اليوم يظهر الموازين وتنكشف الحسابات، فيخسر الناس الذين ضيعوا أنفسهم في هذه الدنيا من طاعة الله يخسرون أنفسهم بدخولهم النار، فهم لا يؤمنون في هذه الدنيا، ويحصل لهم بعدم الإيمان في هذه الدنيا خسارة الدارين في الدنيا والآخرة. ثم يقول تبارك وتعالى في لفتة أخرى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يقول المفسرون الآية الأولى شملت ملك الله في المكان، كل لمن ما في السماوات يعني في المكان، والآية الثانية شملت ملك الله في الزمان وله ما سكن في الليل والنهار. جميع اللي يسكن في الليل والنهار لله، له ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم، السميع الذي لا يغيب عن هذا السمع شيء، العليم الذي لا يغيب عن هذا العلم شيء. وهذه من صفات الرب تبارك وتعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم أهلا لرحمته، وأن يرحمنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يحبب إلينا الطاعات، وأن يكره إلينا الذنوب والمعاصي والسيئات، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق جميع المسلمين وولاة المسلمين إلى تحكيم شريعة الله وإلى الدعوة إلى الله وإلى مناصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخير في هذه الأمة أيها الإخوة لا ينقطع والحمد لله، والهيئات واللجان والجمعيات التي تقوم في هذا البلد المبارك وفي غيره من بلاد المسلمين هذه وسائل عظيمة من أجل إيصال الخير إلى أهله، فهي بمنزلة الجسور الممتدة بين المحسنين وبين المحتاجين. فإن كثيرا من المسلمين يود أن يحسن وعنده خير، لكن لا يجد من يوصل هذا الخير إلى أهله وما عنده إمكانية. فقامت هذه الهيئات، ومن ضمنها مؤسسة الحرمين، وهذه المؤسسة تقوم عليها مجموعة من الرجال الفضلاء الذين هم موضع ثقة في دينهم وفي أمانتهم وفي توجهاتهم، ويحملون تزكيات من أصحاب الفضيلة، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد أثنى في كتاب له هنا وقال: سرني كثيرا ما تقوم به المؤسسة من الأعمال الطيبة في سائر أنحاء المعمورة من النشاط في الدعوة إلى الله ومساعدة ذوي الحاجات، فالحمد لله على ذلك، وأسأل الله أن يوفق المسلمين القائمين عليها لكل خير، وأوصي الجميع بالإخلاص لله في العمل. وأيضا كما لأن المسلمين في كل مكان بحاجة إلى من يعينهم على الخير ويشجعهم عليه وعلى الثبات عليه، كما أن غير المسلمين بحاجة إلى الدعوة والتوجيه والتأليف. وفقكم الله جميعا ونفع بكم عباده. هذا الكتاب موجه إلى مدير عام المؤسسة فضيلة الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل. وهذه المؤسسة لها أعمال خيرية يعني كثيرة جدا، منها الدعوية في ترسيخ العقيدة والتركيز على تعليم السنة، ومنها الإغاثية في إغاثة المسلمين عند نزول الكوارث وعند حلول المشاكل والنكبات، وأيضا التعليمية من فتح المدارس، ومنها أيضا الصحية من بناء المستشفيات وبناء المستوصفات، ومنها أيضا حفر الآبار. كل هذه الأعمال تقوم بهذه المؤسسة، وهي قائمة على المحسنين، ولها صناديق الآن موجودة في هذا المسجد. ولا أظن أنك تبخل على نفسك بأن يكون لك دور ومشاركة ولو بسيطة، فإن الله تبارك وتعالى يربي للمتصدق صدقته حتى تكون يوم القيامة كالجبل. نعم، أضع شيئا في هذا الصندوق وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. والله الغني، والله عز وجل لا يضيع صدقة أحد، وليس الإنسان ينفق مما عنده إلا مما عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للإنفاق في كل مجال، ومن ضمن المجالات مجال هذه الجمعية المباركة التي هي مؤسسة الحرمين، ولها صناديق وعليها بعض الأخوة موجودة في أبواب المسجد. يقول السائل: أريد أن أتوب إلى الله عن كثير من المعاصي، ولكن يمنعني من ذلك أشياء، منها المجتمع، منها إخواني، منها أصدقائي وقرابتي وعلاقاتي، الرجاء إجابتي عن هذه المشاكل وكيف أتغلب عليها. تذكر يا أخي وأنت تريد أن تتوب وتمنعك هذه الموانع، أن هذه الموانع لا تمنعك من عذاب الله ولا يمنعونك من الموت. إيش رأيك إذا جاء الموت؟ هل يمنعك المجتمع من الموت؟ هل يمنعك إخوانك من الموت؟ هل يمنعك قرابتك وزملائك وأصدقائك من الموت؟ لا. وما دام ما يمنعونك من الموت فيجب أن لا يمنعونك من التوبة. سارع يا أخي إلى التوبة، ولا تلتفت إلى المجتمع، فإنك عبد الله لا عبد المجتمع، ولا تلتفت إلى الأصدقاء ولا القرابة، وإنما ضع همك هم الواحد وهو هم الله، ضع توجهك توجه واحد وهو إلى الله، وتذكر العذاب وتذكر خسارة العظمى التي تجنيها يوم أن تموت وأنت غير تائب من الله من المعاصي. وقد تقول أن التوبة لها يعني ضغط ولها شدة، والمعاصي لها طعم ولذة. نقول صدقت، أن التوبة لها تعب، ولكن الأتعب منها الاستمرار في المعصية، فإن تعب التوبة لا يقاس بألم وتعب المعصية. تعب التوبة محدود، انتهي بمعاناة بسيطة الله يقبلك ويجعلك من التائبين، لكن تعب المعصية غير محدود، يشملك في الدنيا ثم ينتقل معك في القبر ثم ينتقل معك في عرفات القيامة ثم يوردك النار فلا يا أخي لا خيار لك في التوبة، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. سؤال هام وعاجل جدا من النساء، جزاهم الله خير، ما عندهم النساء، عاجل عاجل، جلدي جلدي مثل ما يقولون. تقول أختنا: ما رأيك في من يترك زوجته ويتجه إلى معاكسة الشغالة وزوجته تعرف ذلك وتتجاهل ذلك؟ أولا، ما في واحد يجيب شغالة إلا من أجل مرته، لأن المرأة هي اللي تطلب بالشغالة، فإذا جابت الشغالة ثم توجه الرجال إلى الشغالة وخلاها، فعلى نفسها جنت براقش، هي اللي تستحق. من قال جيبي شغالة؟ أصبحت دغالة، ما عدا شغالة. ولهذا ننصح أنه ما يجيب أحد شغالة بأي حال من الأحوال، ويحاول أن يحرص الله يجيبها. ليه؟ لأن امرأة أجنبية في بيتك لازم الشيطان يجرك إليها، لا سيما مع ضعف إيماننا وقل ديننا، وحط النار جنب البارود يقول لا تولع، لازم يولع النار البارود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت أول في النساء. لكن قد يضطر الإنسان إليها اضطرارا، فإذا اضطر إليها اضطرارا فبالقواعد الشرعية. متى الضرورة؟ كأن تكون زوجتك معلمة وعندها أطفال، ولا يمكن أن تدع أطفالك في البيت بدون أحد، وليس لك أقارب تودي أطفالك معهم، ولا يمكن تأخذ أولادها إلى المدرسة تدرسهم. هل تضيع أولادك؟ لا. هل تفصل زوجتك من العمل التعليمي وتقعد في البيت تربي أولادك وتترك تربية المسلمين؟ لا. هذه نظرة قاصرة، لأن إذا أنت زوجتك الصالحة جلست في البيت، زوجتك الصالحة جلست في البيت، وأولادنا نوديهم يدرسون، من يبقى في المدارس؟ يبقى الفاسدات. أجل كأننا نقدم بناتنا وبناتنا للسوء في المدارس، ونخلي زوجاتنا عن العمل العام الذي فيه تصحيح وفيه تربية وفيه دعوة، ونقعد يربون، بدل ما تربي زوجتك الصالحة 300 طالبة تربي 3 أطفال. طيب ماذا نصنع؟ نرتكب أقل الضررين. إحنا بين مفسدتين، نأخذ أقلها، إيش الأقل؟ نأتي بشغالة. لكن شروط شرعية: أولا أن تكون مسلمة، ما تجيب كافرة، يحرم عليك أن تجيب كافرة، لأنها بتربي ولدك عن كفر. وفي طفل في الرياض لما جابوه في سنة أولى ابتدائي في أول مواد الدرس لا إله إلا الله، قال: لا يا أستاذ، الله ثلاثة. لما رجعوا وجدوا النصرانية الخادمة قد علمته أن الآلهة ثلاثة. وطفل ثاني يصيح يصيح يصيح حتى مات، وبعدين اكتشفوا إذا في رأسه في النخاع هذه دبوس غرزت الشغالة حتى مات. وطفل ثاني وجدوا ان الشغالة كانت امها في البيت في المدرسة، امها في المدرسة والشغالة في البيت، اذا بكى اعطته اصبعها الكبيرة يرضع طول اليوم، يرضع اصبعها. واخرى تضع بولها على السلطة في الغداء. هل ويستاهل اللي يجيب الكافرة؟ طيب ايش دراك انها حطت ليمون ولا بول؟ وهو كلها املاح ومواد حافظة. انت قاعد في المطبخ، المرأة في المدرسة وانت في العمل، وسوت السلطة هي وسوت عليها فنجال بول، وجاء ذاك ياخذ ويتقدم بول الكافرة. لا تأتي بكافرة، وإذا عندك كافرة سوي لها خروج من العودة الحين، لا تمشي القابلة في بيتك. هذه أولا تكون مسلمة. ثانيا يكون مع زوجها عشان تجيب محرم إذا قدرت، يكون هو سواق للأسرة وللبيت وهي زوجته، خلاص تضمن أن زوجته معك، لا بتطلع ولا بتطلع فيها. تكون كبيرة السن، لا تجيب واحدة في 20 ولا في 15، بعضهم يروح إلى هناك كأنه يبغى يتزوج ويستعرضهم، يشوف يأخذ واحدة يعني وجه، إيش هذا؟ هذه خادمة؟ دي ما هي خادمة. لا، أخذ واحدة يعني كبيرة السن. بعدين تكون غير ملفتة للنظر، شوهاء، حيث نظرت إليها تصد عنها. أما تجيب واحدة أجمل من زوجتك، في خادمات أجمل من الزوجات. وهنا تقول المرأة تقول: ما رأيكم؟ والزوجة تعرف، ما شاء الله تعرف الزوجة، إذا كيف ترضين بها تبعي بيتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين أن تفرض عليها الحجاب، تلزمها بالحجاب أن لا تكشف عليك. الشرط السادس أن لا تخلو بها، زوجتك في العمل وأنت في العمل، لا تروح البيت، تدخل البيت وهي موجودة لوحدها، ولو كنت مثل ثابت البناني في العبادة. ليش؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وتصور لو كان قلبك نظيف، هل يكون قلبها نظيف؟ ولو كان قلبها نظيف هل يكون قلب الثالث اللي بينكم نظيف وهو الشيطان؟ لا تخلو. إذا جيت ما في البيت المرأة أبعد مرة بشارع، روح في المسجد، جلس في السيارة إذا أنت تخذ زوجتك، ولا تتساهل بقليلي، لأنك قد يجرك الشيطان إلى الثقة في نفسك، ثم تسقط لحظة فتنظر، ثم تسقط الثانية، ثم يسحبك إبليس على خشمك إلى يوديك النار. وهي بدأت بخطوة، خلك حذر حذر جدا في هذا الجوانب. ونقول لأختنا هذه إن كان أنت موظفة وما عندك، أن بعض النساء ما هي موظفة ولا عندها أطفال، ولكن تقول والله ما معي شغالة، النسوان كلهم معهم شغالات، ليش شغالة؟ قال علشان ترد على التليفون، وعشان تشيل الشنطة لي وأنا ماشية. عجيب، أصبح الديكور المسألة مظهر من مظاهر الفخفخة. في عاقبها ربي يحط لها شغالة تغير قلب زوجها، وتتمنى أنها ما عرفت الشغالة. اشتغلي أنت في بيتك، إن مسؤولية المرأة في بيتها كبيرة. وما أصيب النساء بالأمراض وبالسكر وبالترهل في الجسم وبالسمنة وبالعياذ بالله الأمراض إلا بأسباب عدم القيام بواجبات المنزل. المرأة إذا قامت في منزلها وقامت تشتغل من الصباح كالغزال، تكنس وتطبخ وتغسل وتسوي، هذه حركة رياضية، تجد بطنها لاصق بظهرها ولا عندها مرض. لكن إذا رقدت من الصباح إلى الظهر وقامت وقد وجهها مثل نقرتها مثل الكورة، ما تدري فين رأسها من عباسها، وسمنة وبعدين جاءها سكر، جاءها جلطة، جاءها سمنة، جاءها سكتة، بأسباب إيش؟ نايمة. ليش طيب؟ قومي أنت بالخدمة في بيتك، ألست تشعرين بأن خدمتك لزوجك شرف وعبادة تتقربين بها إلى الله؟ خدمتك لأولادك وغسيلك لأواعي أولادك خدمة تتشرفين تمارسينها بلذة. من خدمك أنت يوم أنك صغيرة عند أمك؟ متى جاءونا فرقة الخدامات يا إخواني؟ هذا والله ما حد عرفنا إلا قريبة، ولا كل واحدة تخدم وتغسل وتسوي، وتشوف النساء الأولين ما شاء الله بطنها لاصق بظهرها مثل الغزال، تكنس وتطبخ وتغسل وترضع حتى بعضهم تتجاوز مهامها خارج البيت، تجدها تحطب وتجيب الغنم وتسوي وما شاء الله، لا تمرض وتحبل سنة وترضع سنة. ونسواننا لا، من يوم ينزل الولد من بطنها ما فيها حليب. ايش مش قالت والله ما أبغى حليب؟ ليه؟ قالت علشان الرشاقة، فيضربها ربي بسرطان الثدي. سرطان الثدي هذا مرض يصيب المرأة اللي ما ترضع أولادها، لأنه ينحبس فيها الحليب هذا ويصير فيه بلاء ويتكون إلى سرطان. ولهذا نسبة علمية إنه أكثر شيء يكون في الذين لا يرضعون أولادهم، فبدال تبغى رشاقة نقر معد معاذير تقطعوه من عنده. ليه؟ لأنها ما هي تشتغل في بيتها. هذا السؤال الأول. في سؤال ثاني من الأخوات، تقول الأخت السائلة، تقول كيف يمكن لمن مرض قلبها العلاج السريع مع العلم بأنها كانت صاحبة قلب حي وسليم ويقظ ومرتبط بالله، ولكن ابتلاها الشيطان طبعا بما أمرض قلبها وقضى عليها ومضى عليها عام كامل وهي تحاول العودة ولكن دون جدوى، وكلما حاولت الاستقامة عادت كما كانت. فما هو المنهج العملي للعلاج؟ المنهج العملي للعلاج علاج دوائي ووقائي وعلاجي. الوقاية أولا تمتنع من قرناء السوء وقرناء السوء، إن كان الشر اللي يجيها عن طريق الهاتف تقطع الهاتف، إن كان عن طريق المجلة ترمي المجلة، كان عن طريق الفيديو لا تطلع الفيديو، هل يسمونها وقايات، حجر إيماني عليها. العلاج تجعل لها ورد من كتاب الله يومي لا يقل عن جزء تقرأ وصفحة تقرأ تفسيرها، تجعل لها ورد يومي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل عن حديث واحد تقرأه وتحفظه وتفسيره، تحافظ على الطاعات والفرائض محافظة دقيقة جدا، تنتهي عن المعاصي والذنوب كلها كبيرة وصغيرة ودقيقة وجليلها، تبحث لها عن رفقة صالحة امرأة طيبة فيها خير علشان تعينها، تكثر من ذكر الله، تسمع الشريط الإسلامي، تقرأ الكتاب الإسلامي، تحضر مجالس الذكر، تجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آخر سؤال برضه من الأخوات، ونحن نعطي أهمية للأسئلة التي تأتي من الأخوات، لأن الإخوة الذين لا يجدون جوابا على سؤالهم يمكن يسألون مشافهة، لكن الأخت التي لا تجد جوابا كيف تسوي؟ ما معنى الوردة؟ فنحن نعطيها أولوية، وليس معنى هذا عدم الاهتمام بالأسئلة الأخرى. بل الأسئلة الأخرى ستكون محط عناية المكتب إن شاء الله، مركز الدعوة، بحيث يتاح لها الفرصة إن شاء الله في مناسبة قادمة. تقول الأخت السائلة، وهذا آخر سؤال، هناك أم لستة أطفال والدهم لا يصلي، فما حكم معاشرتها لهذا الزوج؟ وقد سألت هذه الأم شيخا ونهاها أن تعيش معه، ولكنها عطفت على أولادها وحنت عليهم واستمرت في حياتها مع زوجها على الرغم من إجابة الشيخ لها، واستمرت في تربية أبنائها متوكلة على الله، فهل من ذنب عليها؟ نعم عليها ذنب عظيم، لأنها استمرت في معاشرة رجل كافر. قد أجمع أهل العلم على كفر تارك الصلاة، وما دام هذا الزوج لا يصلي فإنه يحرم عليها ولو عليها 100 ما هم 6، لو وراها قبيلة ما تحن ولا تشبك عليهم، وإنما تشبك على نفسها أولا من أن تستمر في بيت الكافر. فهذا الرجل الذي لا يصلي تمسكه وتقول: تعال أنت إنما استحللتني بكلمة الله لأنك مسلم والآن لا تصلي، فأنا أخيرك بين أن تصلي فأنا زوجتك وأم أبنائك ومعك على درب الإيمان إن شاء الله، لا تصلي لا تصلي فأنا لست منك ولست مني ولست أنا لك ولست لي، أذهب إلى بيت أهلي، إن كان لها بيت أهل تذهب إليه، ما لها بيت أهل وأولادها معها ولا تبغى تخليهم تجلس في هذا البيت، لكن تحتجب عنه، لا تراه، لا تمكنها من نفسها، إن غلبت على أمرها ولم تستطع تخرج من البيت لو تعيش على الرصيف فلها والله أن تعيش وتنام على الأرض ولا تنام ليلة في النار. أسأل الله أن يهدي هذا الرجل وأن يوفق هذه المرأة ويثبتها على الإيمان، وأن يوفقنا جميعا لحب ما يحبه ويرضاه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.